فين بقى الكوارع؟ استفان النهاردة دبح خنزير زي الزبدة البلدي، كوارعه ما تستحملش دقيقتين على النار. على مهلك. انا هاخد لي نومة واقوم الاقي الشكمبة بطرخ الفسيخ حضرة وتخت فلاحي من البنات اللي بيرقصوا ويغنوا كعين شمس. اه يا حبي. طيب امال ناويني بقى شوية فكة عشان اصرف اموري. كبشة لويسات ايه؟ الله، وحشاني اوي اللويسات الذهب دي. عايز كمان شوية براغيث رفيعة عشان صبيان الشيخ يونس العطار. هيا المساكين ونفعني اوي. بل رقهم تملي وانت تستعبدهم. املا لملا املا كاس مجوز عشان عشان انام. عجبك شغل ايديا؟ انت خمرجي ابن خمرجي ابن خمرجي. قال الراوي: يا سادة اكرام، لما نام جوال استدعى وكيل البرتقش صبيان الشيخ يونس العطار ليكنسوا الدار وينساحوا البلاط وينقلوا المفروشات، فوقعت انظارهم على ابراش العجوه الجديده وعرفوا السرر والطرود الوريده مع جوان، وخرجوا ليبلغوا عنها رئيسهم الشيخ يونس. واما البرتقش فقد احضر لجوان فرقه من بنات الغجر المقيمات في ذلك الزمن بجهه عين شمس، وكانت فيهم غجريه اسمها نار، ولها شهره عظيمه في الرقص والغناء، وهي التي نسمعها تغني الآن إحدى أغاني زمان. عن حاجة نصدر يا صبايا، عن حاجة نصدر يا نانا، سادة اكرام. تركنا اللعين جوان وهو يتناول شهي الطعام ويشاهد الرقص ويسمع الانغام ليستريح من السياحة والاسفار ويستقر على قراره، وتركنا صبيان الشيخ يونس العطار يتسللون الى ابراش العجوة في دار جوان